بعفوك نستغيث، برحمتك نستغيث، وبجودك نستنصر، وبجودك نستنصر، وبجودك نستنصر. اللهم حرم وجوهنا على النار، ووالدينا وإخواننا المسلمين، ومن أوصانا بالدعاء، ومن أوصيناه بالدعاء، ومن أحبنا فيك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، لا أصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك، جنات النعيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلاد الشام، اللهم عجل بنصرك وفرجك لهم يا خير من سئل، يا خير من سئل، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأرض والسماوات، يا حي يا قيوم، عجل بفرجك ونصرك لإخواننا المسلمين. اللهم أنت أعلم بنا منهم، اللهم أعلم اللهم أنت أعلم بهم منا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، مظلومون فانتصر لهم، مظلومون فانتصر لهم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، عجل بهلاكهم، اللهم عجل بهلاكهم، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا رحمن يا رحيم، يا من له الدنيا والآخرة وإليه متاب. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إلهنا إلهنا، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجلاد والتراب وحدنا، لا منجا ولا نجا منك إلا إليك، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، ومتعه متاع الصالحين ومن كان منهم ميتا فتغمده بواسع رحمتك واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر.